إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا لإخواننا المؤمنين هينين لينين سهلين حبيبين قريبين، واجعلنا مبشرين وميسرين، ولا تجعلنا معسرين ومنفرين. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم إنا نسألك لأمتنا في مشارق الأرض ومغاربها قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها ويحكم بكتاب الله وتحرسه. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم واغفر ذنبهم ووحد صفهم وحقق بالصالحات آمالهم واختم بالطاعات أعمالهم. وأسألك اللهم أن تثبت إخواني الغرباء المنفيين من أوطانهم القابضين على دينهم كالقابضين على الجمر. أسألك اللهم أن تحفظهم بحفظك وأن تكلأهم برعايتك وأن تردهم إلى أوطانهم وأهليهم ردا جميلا. وأسألك اللهم أن تفرج عن إخواني المسلمين من الدعاة المخلصين في سجون الطغاة. اللهم خفف وطأة الطواغيت عليهم. اللهم احفظ دينهم وإيمانهم وعقيدتهم ودماءهم وأموالهم وعقولهم وأعراضهم، واكشف همومهم وادفع همومهم وأذقهم حلاوة الإيمان وأنس الذكر ونور الرضا ونور اليقين وحسن الاعتقاد وبركة الدعاء وبر الصدق. اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأسألك اللهم أن تغفر وترحم لإخواننا الشهداء الذين قتلهم اليهود والذين قتلهم الصليبيون والذين قتلهم الشيوعيون والذين قتلهم يهود العرب. اللهم إني أسألك أن تنزلهم في الفردوس الأعلى وأن تجعل أرواحهم في حواصل طير خضر ترتع في أنهار الجنة وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في العرش. وأسألك اللهم لنا ولوالدينا ووالديكم والمسلمين رحمة واسعة ينجينا الله بها من النار ويدخلنا الله بها الجنة مع الأبرار، هو ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي، إني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه نداءه لي ولكم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وأسألك اللهم أيما عبد أو أمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على خطأ وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق ردا جميلا. وأيما عبد أو أمة من أمة محمد يحبنا ويدعو لنا وينشر العلم، فثقل ميزانه وحقق إيمانه وفك رهانه واجعله في الندي الأعلى. وأيما عبد أو أمة من أمة محمد اغتابنا أو ظلمنا أو بهتنا فإنا قد عفونا عنه وتركناها له. اللهم إنا عفونا فاعف، وغفرنا فاغفر، وتجاوزنا فتجاوز، وسامحنا فسامح، لأن نلقاك بالعفو خير لنا من أن نلقاك بالعقوبة، وخير لنا من أن نلقاك بالخصومة. اللهم نسألك العافية والعفو في الدنيا والآخرة. اللهم من أرادنا وأراد هذا البلد وسائر بلاد المسلمين بالسوء فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدميره تدبيره. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك، احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. منزل الكتاب ومنشئ السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أحزاب الباطل يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والمحن والوباء والغلاء والزلازل ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، ونعوذ بك اللهم من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. اللهم هب لنا مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فإنه لا يهب مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال إلا أنت، آمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتي في الله، لا يوجد أطيب ولا أجمل ولا أحلى من الوقوف مع كلمات الله. وأحببت أن أستفتح هذا الدرس بعد هذا الغياب الطويل، وأقف وقفات إيمانية مع بعض آيات من سورة الدهر، سورة الإنسان. يقول الله فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهل هنا بمعنى قد التي تفيد التحقيق، أي تحقق أن الإنسان مر عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سواء في خلق أصلنا وهو أبينا آدم، حيث أن الله خلقه من أنواع طينة الأرض، فلهذا خرجت ذريته كأنواع تلك الطين، فبعضهم من طين زكي، وبعضهم من ذهب نقي، وبعضهم من وحل وطمي لا يحب أن يعيش فيه إلا الديدان والعفن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. أحبتي في الله، فالله يقول أن الإنسان عندما خلقته بيدي، وهذا تكريم إلهي لبني البشر، المخلوقات كثير أو معظم المخلوقات خلقها الله بكلمة كن، كن فيكون، إلا الإنسان خلقه تكريما له وسواه وصوره وعدله بيديه الكريمتين، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير. وتركه من صلصال يمر عليه الشيطان فيتعجب من هذا الخلق، ويتساءل الشيطان لأي شيء خلقت؟ ينظر إليه يراه أجوفا، الإنسان مجوف فيه فراغ، فيتعجب الشيطان من هذا المخلوق. ولأنه لا يعلم الغيب إلا الله، لم يكن الشيطان يعلم الغاية من خلق الإنسان. وترك الله الإنسان هكذا حينا من الدهر غير مذكور في عوالم الأرض ولا في عوالم السماء. ولكن لما أراد الله له الخير نفخ فيه من روحه، من روحه أي من جبريل، جبريل هو روح الله، أمره الله أن ينفخ في الإنسان فدبت به الحياة. ومن الخطأ أن يظن الناس أن روح قد انفصلت عن ذات الله ودخلت في الإنسان، فالله لا يتجزأ ولا يتخذ عباده جزءا يعبدونه من دونه، فالله سبحانه له ذات تناسب حاله، وله صفات تليق بجلاله، وله أسماء كلها حسنى. فلا يجوز أن نقول أن نفخة روحية انفصلت من الخالق ودخلت في المخلوق فكان الإنسان، إنما إذا نفخت فيه من روحي أي من جبريل عليه السلام، وجبريل كما تعلمون نفخته مباركة، فقد نفخ في مريم فتولد بإذن الله فيها عيسى عليه السلام، وهذا ثابت في القرآن الكريم في قصة عيسى ومريم عليهما السلام. أحبتي في الله، وتفسير آخر: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هل للاستفهام أو للاستنكار؟ يعني أيها الإنسان بعد أن خلقتك لي، والله خلق كل شيء في السماء والأرض للإنسان، وسخر لكم ما في السماء والأرض، وخلق الإنسان له، انظر الكرامة، انظر المنزلة، الشمس، القمر، الهواء، النجوم، البحار، الأنهار، النبات، الحيوان، الكائنات، كلها لمن خلقت؟ للإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم خلق الإنسان له وحده: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدوا، للعبادة. فضيع الإنسان ما خلق له، وسعى خلف ما ضمن له، فالرزق مضمون والأجل محدود ومكتوب، ترك ما خلق له وانشغل بما لم يخلق له، فضاعت منه الدنيا وضاعت منه الآخرة. لهذا يقول الحديث الصحيح: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، إيمانه مجموع، زوجته عنده، أولاده عنده، فكره موحد، منهجه مستقيم، قلبه مطمئن، روحه هادئة، نفسه ساكنة، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وجاءته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله، ممزق، حائر، ضائع، حيران، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مذبذب، يجري خلف كل ناعم ويتبع كل صاعق، لا يثبت على حال ولا يستقر على مآل، يجري خلف الأهواء أينما هبت، بينما تراه في أقصى اليمين تراه في أقصى الشمال. وجعل فقره بين عينيه، والذي فقره بين عينيه أينما يتجه وأينما يلتفت وأينما يتوجه ماذا يرى؟ فقرا. ولو امتلأت جيوبه بالمال وبنوكه بالأرصدة فالفقر ليس بكثرة النشب ولا بقلته، إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. فإذا أغناك الله بالإيمان والإسلام والقرآن فأنت أغنى الناس، وإذا افتقرت من الإيمان والإسلام والقرآن فأنت أفقر الناس ولو كنت قارونير، مش مليونير، قارونير. هذا اللي مضروب فيه المثل في القرآن، اللي كنوزه تعجز عنها العصبة أولي القوة. ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، وليس له من الدنيا إلا ما كتب له. حتى اللقمة اليوم مكتوب عليه ياكل خبزه يابسه محروقة لازم ياكلها. الله يصيبه قبل يومين بسكري ويروح للطبيب، يقول الطبيب ممنوع من اللحم والشحم والرز والمقليات والمشويات، اليوم غدائك خبزة محروقة. يا دكتور يا دكتور أنا ما أصبر، إذا أكلت اللحم تموت. الله أكبر، عندي ملايين أستطيع أشتري غوزي أشتري، ما في. ليس له من الدنيا إلا ما كتب له. لهذا مسكين الإنسان الذي يذل للإنسان ورزقه ليس في الأرض وليس في خزائن المكاتب والدواوين والسلاطين، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وما دام في السماء الرزق فاستنزله بالطاعة لمن بيده خزائن السماوات والأرض، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. أحبتي في الله، ما أطيل عليكم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ متى لم يكن شيئا مذكورا؟ أعند الخلق أم عند النفخ أم عند إسجاد الملائكة أم عند تمرد إبليس أم عند نزوله في الجنة أم عند خلق حواء لكي تؤنس غربته وتذهب وحشته، أم عند معصيته، أم عند تلقي الكلمات التي تلقاها الله فتاب عليه، أم عند هبوطه إلى الأرض في سفره، أم عند الذرية، أم عند الأنبياء من أولي العزم وهم يخوضون المعارك مع أممهم الكافرة وتنزل نصر الله عليهم في الدنيا وفي الآخرة، أم عند نزول الوحي عليهم حتى عم البشرية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أن يخلق الإنسان عبث، أو ينزل القرآن عبث، أو يرسل الرسل عبث، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أبوك في ليلة زفافه لم يذكرك، كنت عنده شيئا منسيا، نسيا منسيا، كان همه تلك الليلة تحقيق رغبته ودفع شهوته. أو اندفاع شهوته. ومن ذكرك؟ الله. الله في تلك الليلة التي قدر فيها خلقك، صورك وعدلك وسواك وهيأك وسقاك من طريق واحد وحولك من طور إلى طور ومن خلق إلى خلق، وأنزل لك الملك، قدر رزقك وعمرك وسعادتك أو شقاوتك وحياتك وكل شيء. ثم بعد ذلك قال الله: الذي خلقه فقدره ثم السبيل يسره. وولدت بأي حال؟ ساجدا لمن هو شديد المحال. كل طفل يخرج من بطن أمه على جبهته ساجد، هكذا ساجد ينزل. وإذا ما نزل بهذه الطريقة ما يطلع إلا بعملية قيصرية أو بالشفط الفاكيوم، يطلع غير طبيعي، مملوخ، ممزق الجمجمة، مشوه الخلق. لكن إذا خرج ساجد بهذه الطريقة خرج سويا، يسر الله عليه وعلى أمه. صورة عجيبة، تذكرة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من الذي أعد لك عند ولادتك منهجا قائما؟ هذا يستقبل أذنك فيؤذن فيها، وذاك يقيم فيها، وذاك يضع التحنيك على شفتيك ولثتيك، وهذا يمسح شعرك ويحلقه ويزنه بالذهب، وذاك يذبح لك شاتين يطعم المساكين والفقراء، وهذا يختار لك اسما طيبا، فأصبحت شغل العائلة كلها بمنهج إلهي رباني يستقبل به الإنسان عند ولادته. هل كنت نسيا منسيا؟ فالذي ذكرك في هذه الأطوار أتراه يهملك ويتركك ويضيعك؟ حاشا لله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. أمره بالأمر الشرعي فلم يقض أمر الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كلا لما يقضي ما أمره. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ومنه هاء الضمير هذه تعود إلى نطفة الإنسان، من نطفة خلقه فقدره. هذه النطفة أثبت العلماء بعد وضعها تحت المجهر الإلكتروني أن ماء الرجل هو الذي يتحكم في الذكورة والأنوثة. فإن النطف نوعان: نوع يحمل التذكير، فإذا كان المحيط الذي يوجد فيه الماء يغلب عليه العنصر القلوي حياة النطف المذكرة وسبحت في هذا الفضاء المظلم الأسود صاعدة من أسفل إلى أعلى في سباق عالمي رهيب، إذ عدد النطف السابحة في داخل هذا الجسم المظلم كذرة صغيرة في أجواز السماوات والأرض تسير بأعداد هائلة أقلها 5 ملايين، وهي تسبح 5 ملايين يتقدمها واحد أقواها. وهذه النطفة في هذا الجو القلوي تتلقاها بويضة صغيرة لا تكاد ترى في ظلمات بعضها فوق بعض، فمن هدى هذه النطفة بين هذه الملايين إلى تلك البويضة المنحدرة في قناة فالوب وهي جاهزة للإخصاب، أن ينغمس رأس هذه النطفة في تلك البويضة فيتم التلقيح، ثم تكون بعد ذلك الانقسامات الثنائية ويبدأ يتخلق الإنسان. من الذي هداه في هذه الظلمات؟ الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا هو الله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فإذا بلغ الحلم اشتغلت عليه الكتبة تحصي الحسنات وتكتب السيئات، وولد ولادة جديدة غير الولادة الأولى، وبدأت إن كان من السعداء تتزين له الجنة ويغرس الله بيديه أشجارها له ويعد الحور العين، حتى إذا ما خاصمته زوجته في الدنيا صاحت الحورية في أعلى الجنان بها ويحك لا تؤذيه إنه عما قليل مفارقك إلينا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ويسير في ركابه من الملائكة ما لا يسير في ركاب الملوك من البشر؟ أي ملك من البشر يسير في ركابه في الصباح وفي المساء 70,000 إنسان؟ لا يوجد، مستحيل، مستحيل أن يوجد ملك على وجه الأرض أو سلطان أو زعيم كل يوم إلى أن يموت يمشي معه في الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح 70,000، مستحيل، تتعطل المرور وتصير أزمات وتصير بلاوي. والمؤمن الموحد يقول عنه الحبيب من عاد أخاه، من عاد مريضا ممسيا، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. وفي رواية سار معه. ومن عاد مريضا مصبحا استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشأك وتبوأت من الجنة منزلا. وبإمكانك أن تفعل ذلك كل يوم. روح زور مستشفى العظام وشوف المآسي والبلاوي التي فعلها الطائشون من السفهاء الراكبين سيارات الجحيم الذين لا يعطون لأرواح العباد أي اعتبار. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وإذا أحب الله عبدا استعمله؟ قالوا وما استعمله؟ قال ييسر له عملا صالحا يقبضه عليه. فهو مذكور في بدايته، مذكور في نهايته. يشيعه كلام الله: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مذكور. ومن عالم البرزخ إلى عالم المحشر، ومن عالم المحشر إلى دار القرار، إما إلى جنة وإما إلى نار. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. نطفة أمشاج أخلاط، أنت أخلاط. لو أخرجوا عناصرك من الكبريت والحديد والكلس وما فيك من مواد معدنية وجمعوها وباعوها في السوق ستكون قيمتها ربع دينار. ربع دينار قيمتك المادية وعناصرك ومركباتك ربع دينار، ولكن قيمتك عند الله لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إهراق دم مسلم. وابن عمر ينظر إلى الكعبة ويقول: أعلم أنك عند الله عظيمة، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاط، وبعد هذه الأمشاج جاءت كلمة عجيبة. فهو في طور الأمشاج والله يقول وهو أمشاج: نبتليه. نبتليه يعني نمتحنه، نمتحنه امتحان إلهي، وهو لا يزال في طور الأمشاج. يا لها من مسؤولية عظيمة وتبعية جسيمة على هذا الإنسان. قال: نبتليه، نمتحنه، نختبره. فجعلناه سميعا بصيرا. سميع مؤكدة، هكذا سميع. سميعا بصيرا. وقدم السمع على البصر لأن أول ما ينفتح عندك من أجهزة الاستقبال بعد ولادتك السمع. وما كان محمد صلى الله عليه وسلم عنده علم في فيسيولوجية الإنسان، ولم يكن طبيبا من أطباء القرن العشرين حتى يأتي فيشخص خلق الإنسان فيعلم أن أول جهاز من أجهزة الاستقبال عند الإنسان هو السمع، حتى يبدع فيأتي المستشرقون فيقولون: إن هذا القرآن من كلام محمد. لا، إن هذا القرآن من كلام رب محمد ورب هذا الإنسان الذي عنده الشهادة والغيب في درجة واحدة، بل أن الشهادة التي عندنا غير الشهادة التي عند الله، فإن الذي يراه الله ويبصره من خلقه ما لا نراه نحن وما لا نبصره ولو كنا في عالم الشهادة. لهذا علم الله أن السمع قبل البصر، فتقدم السمع في الخلق والذكر في القرآن دائما قبل البصر، إلا في حالات المحشر ويوم القيامة يتقدم البصر على السمع، لأن الحاجة إلى البصر يوم المحشر ويوم القيامة أكثر من السمع. فأنت ترى بعين اليقين، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. فلهذا البصر أنفع لك من السمع يوم القيامة، فترى الأعمال وترى الملائكة وترى الله وترى الجنة والنار وترى الفضائح والبلاوي والمهازل، وترى واحد سمين بطين يحطونه في الميزان ومع جناح بعوضة فيرجع جناح البعوضة عليه ويطيش هو في الميزان، ما ولا وزن له عند الله. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يقول: فجعلناه سميعا بصيرا. فأصبحت نعمة السمع يجب أن تسخر لمن؟ لله، لله. وإذا عرفت قيمتها انظر إلى الذي حرم السمع منذ الطفولة، يعجز العلماء عن تعليمه حرفا واحدا، وهناك نوادر شاذة كل 1,000,000,000 يطلع واحد منهم يطيق أن يتعلم إذا فقد السمع، وخاصة قبل اكتشاف الطريقة التي يقرأ الإنسان بها بواسطة اللمس ويفهم من خلال الإشارة. هناك يتعلم كلمات من خلال الإشارة، كل إشارة لها حرف وكلمة. الإنسان ظل سنين طويلة إذا ولد بلا سمع يموت لا يفهم شيئا ولا يتعلم شيئا كالبهيمة. وتجد أن السمع يفرد في القرآن، ما جاء في القرآن أسمع، كل سمع سمع سمع، لأنك لا تستطيع أن تطيق إلا أن تسمع من جهة واحدة ومن شخص واحد. لو اثنين يتكلمون تقول واحد واحد خلني أفهم، لكن البصر يستوعب الجميع. فلهذا يأتي في القرآن الأبصار، فأنت في محيط بصرك لو نظرت إلى السماء ترى قمر وترى نجوم ترى نسماء وترى طيور طائرة، فعدة مبصرات في البصر. فتبين أن الذي قال هذا القرآن هو خالق الإنسان، وهناك ملايين من الخلايا الحسية في الأذن والخلايا البصرية في العين، بحيث أن هذه الملايين تعمل كلها في وقت واحد، فتتلقى الأوامر من الكمبيوتر العقلي بإذن الله في طرفة عين أو أقل من ذلك، فتبدأ الصورة تحدد مقلوبة داخل العين ثم يعدلها العقل، ثم بعد ذلك تراها فيستقبلها جهاز الفهم والمعرفة فتعرف معناها. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فجعلناه سميعا فلا تسمع الأغاني. أيها الشاب المسلم المؤمن الذي اسمك محمد وأحمد وفي شهادة الميلاد مسلم وأبواك يصليان، لا تسمع في هذين الأذنين إلا ما يرضي الرب. لا يحل لك أن تستخدم ما لا تملك بدون إذن صاحبه، صاحبه هو الله. بين لك تشريع الاستخدام، الكتالوج الذي والبروتوكول الذي تسير عليه مفصل، لا تضع السماعة على اذنك وتسمع اللي جكسون وتبدأ تهتز كالشيطان وترقص، ولا تبدأ تستمع الى الاغاني والاحتفالات والرقصات ولو اضفوا عليها روحا وطنية او قتالية أو أي مناسبة دينية، فإن شرع الله واضح وبين. فالخطأ خطأ ولا يكون صوابا ولو حسنت النيات. سميعا بصيرا، غض الطرف عما حرم الله. إذا دخلت السوق والجمعية تذكر أنك في ملك الله وفي نعمة الله وتحت بصر الله، فاستحي من الله أن تكون في ملكه وفي نعمته وهو ينظر إليك ثم تعصيه. سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فسبحان الذي خلق خلقا للشكر وخلق خلقا للكفر. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا إله إلا هو. الهداية هدايته، ملكه، لا يناقشه ولا يعترضه ولا يقترح عليه أحد من خلقه، يضعها حيث يرى الحكمة في وضعها، وهو الحكيم العزيز. لا إله إلا هو. إنا هديناه السبيل فطرة، إنا هديناه السبيل نطفة. فالله قد أخذ ذرية آدم من ظهره وجمعها عنده وأشهدها على أنفسها، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وتمت الصفقة والبيعة بين كل البشر من آدم إلى آخر إنسان يموت يوم القيامة، أن الله أخذ عليه بيعة التوحيد. والبيعة الثانية ولادته على الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم بعد ذلك ولادة الدلالة، هذه الولادة الثالثة، أن بعث الله إليه من يدله إلى الحق من الرسل أو العلماء، ورثة الأنبياء أو الدعاة. وكلما كثرت البشرية يسر الله الاتصالات والمواصلات، حتى لم يصبح أحد على وجه الأرض إلا ويعلم من هو محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما نصراني أو يهودي أو مجوسي سمع بي ثم لم يؤمن بي فهو في النار. لأن قضية الدين ملعب، مو شرب سجارة، لابد أن يبحث عن الحق. فالقضية نار أو جنة. والولادة الرابعة ولادة هداية التوفيق من الله رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا أراد الله لعبد هداية أنزلها عليه ووفقه إليها وأحياه حياة جديدة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والصنف الثاني: وما أنت بمسمع من في القبور. قبور متحركة، طويل عريض أحمر كاشخ يركب رزريز، لكنه قبر متحرك، جثة، ميت ميت. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وهذه ولادة الهداية، هداية التوفيق، نعمة لا تقدر بثمن. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لهذا دائما نحن في الصلوات كلها نؤكدها ونؤكدها لضرورتها وحاجتها، فعليها سعادة الدنيا والآخرة. فنقول في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا دعونا في صلاة الوتر نتذكر الذين هداهم الله فنقول دخلنا معه، احشرنا معه، وإن كانت أعمالنا قليلة وذنوبنا كثيرة لكن هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إلى آخر الدعاء. وهذا شعار الأنبياء، شعار الأنبياء. إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. الله أكبر. ها في إلا هاتين المحطتين. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ماذا للكفور؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. سلاسل للربط والسلك، الربط اليد والرجل، والسلك أن تدخل بالفم وتخرج من تحت ثم تعقد. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. خذوه في خذوه وفي سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فتبين أن السلك هو إدخال الشيء في داخل الخرزة. السلك أو الخيط عندما تدخله في الخرزة المثقوبة تقول سلكت الخرزة أو سلكت اللؤلؤة. تصور الإنسان لما يربط بهالطريقة شيء مخيف. أما الغل فهو قطعة وكتلة من الحديد توضع في الرقبة ثم ترفع اليدين إليها بالسلاسل، فهذا غل في الأعناق، وسلاسل في الأيدي والرجل وداخل الجوف، ثم يلقى في النار على هذه الحال. سلاسل وأغلالا قال وسعيرا، يكفي واحد، لكن شدة العذاب والعياذ بالله. وسعيرا ثم بعد هذه النقلة السريعة، لأن الحقيقة ذكر النار وعذاب النار يعني من يحبه؟ ما في أحد يحبه، الله يكفينا الشر. فالله سبحانه وتعالى يعني دائما يرغب يرغب يرغب، واللي ما ينفع فيه الترغيب ينفع فيه الترهيب. فلما ذكر هذا الترهيب الممقوت الذي يرجف القلوب والذي يغض المضاجع، روح عن النفوس وطمأن القلوب. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هاتان الآيتان تتكلم عن صنفين من أهل الجنة، انتبهوا، هي لا تتكلم عن صنف واحد. عندما تقراها للوهلة الأولى كأنها تتكلم عن أهل الجنة عموما دون تصنيف، لا، هذه الآية فيها تصنيف. الصنف الأول هم الأبرار، والصنف الثاني هم المقربون. وكما تعلمون أن أصناف أهل الجنة مرة يأتي في القرآن نوعان، ومرة يأتي 3 أنواع درجات، مرة أصحاب يمين وأبرار ومقربون. يمين وسابقون، أبرار ومقربون. يأتي في القرآن: ولا يعرف الفرق بين هذه الأصناف إلا من أوتي فهما في كتاب الله، فهما في أسرار الكلمات القرآنية، وإلا يظن أن الأمر واحد. الله سبحانه لما ذكر شراب الأبرار الذين هم درجتهم أقل من المقربين السابقين، مزج لهم الشراب. ولما ذكر المقربين نسبهم إليه وقال عبادي، عباد الله، ثم ذكر الشراب يشربون منه دون مزج من العين مباشرة يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار يشربون من كأس، مو من العين، هذا اللي يشربون من كأس كان مزاجها ممزوجة مش خالصة صرف. هناك فرق بين الشراب الصرف وبين الممزوج. فالذين شربوه صرفا مزج بشرابهم شراب غيرهم، فكان الفضل للمتقدمين. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. أما المقربون فالعين يشرب، مو من الكأس الحين، الآن العين من المنبع الأصلي، عين يشرب بها عباد الله. وكلمة العبودية ما تطلق إلا على الذي بلغ فيها القمة، وهي أشرف المقامات وأعلاها، وبها مدح محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا قال الله عنه في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال عنه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله، إلى آخر ما جاء من مدح. وأما في الآخرة فإذا قال الأنبياء والرسل للشفاعة الكبرى: نفسي نفسي نفسي نفسي، يذهب الوفد البشري إلى آخر رسول من أولي العزم قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عيسى. فماذا يقول عيسى؟ اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلم يجد عيسى مدحا لمحمد يؤهله للشفاعة الكبرى للبشرية كلها، فتوضع الموازين وتوزن الأعمال وتحاسب البشرية، إلا مقام العبودية. إنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إليه فيقولون: يا محمد، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ اسأل الله لنا الشفاعة. فيقول: أنا لها. فيذهب فيخر تحت العرش، فيلهمه الله من المحامد ما لا يحسنه في الدنيا ولا يعلمه. وهذا يعطينا فقها عقيديا أن لله أسماء حسنة وصفات علة ومحامد ومدائح وثناء لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح، ولا يعلمها إلا الله، ويختص الله بها من يشاء من خلقه فيفهمه. ومن هؤلاء الخلق محمد، يقول: يلهمني الله من محامده ما لا أعرفه ولا أحسنه، فأظل أحمده وأنا ساجد حتى يقول: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع، فأقول: اللهم أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم. عينا يشرب بها عباد الله، نسبة تشريف وتكليف. عباد الله تشريف، فالله يشرف من يشاء. فالكعبة شرفها عندما قال وطهر بيتي، بيتي ينسبها لا إله إلا هو. والناقة ناقة صالح تشرفت، ناقة الله اسمها في القرآن ناقة الله، تشريف. الإنسان تشريف وتكليف، لأن الكعبة غير مكلفة والناقة غير مكلفة والإنسان مكلف، فصار تشريف وتكليف. تشريف أنك عبد رضيك الله عبدا، لهذا يقول علماء السلوك والتربية وعلى رأسهم الإمام ابن القيم وهو يتحدث في مقامات الأخوة يقول: يا ابن آدم عجبا لك، كيف لا ترضى المؤمن أخا لك وقد رضي الله عبدا له؟ عجبا لك يا ابن آدم، كيف لا ترضى المسلمة المؤمنة، كيف لا ترضاه أخا لك والله الغني رضيه عبدا له؟ كيف الله الذي هو أغنى منك أنت فقير وما ترضاه يصير أخوك؟ تحفر له وتغتابه وتجادله وتناقشه وتأذيه وتمكر له وتخدعه وتحقره وتذله وتبهدله وتحاربه في معاشه وتحاربه في كل شيء. يقول: كيف لا ترضى المسلم أخا لك والله قد رضيه عبدا له وأنت الفقير والله هو الغني؟ الله أكبر. والله لو تفكرنا في هذه الجملة ما ظلم أحد أحدا وما اغتاب ولا احتقر أحد أحدا. عباد الله يفجرونها تفجيرا. ثم جاءت صفات عباد الله. الآن الصفات كلها مركزة على هؤلاء الذين يشربون من المنبع من العين الصرف. قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الله أكبر. وإلا أبرز صفة فيهم الوفاء الكامل وبعد الوفاء الخوف. يوفون ويخافون وغيرهم يعصون وما يخافون. الله، شوف، يوفون بالنذر، قال بعدها ويخافون. سبحان الله، على ما هم عليه من وفاء في النذر والطاعة والعهد والجهاد والصلاة والزكاة والحج والدعوة، هذا الوفاء التام مع الله، ومع هذا هم في خوف من شر ذلك اليوم العظيم. وأكثر الناس طاعة أكثرهم استغفارا، وأكثر الناس معصية أقلهم استغفارا. شفتوا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وإنه ليغمن على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وكان أصحابه يعدون له في الجلسة الواحدة 70 مرة. وكان يستغفر فيقول في المجلس: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ويقول: من قال في يوم الجمعة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن تولى من الزحف. وهذه كبيرة من الكبائر، كرامة ليوم الجمعة تغفر له إذا قال هذا الذكر 3 مرات. ويقول صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان لما نزل عليه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ربي وبحمده، اللهم اغفر لي، سبحان الله وبحمده، وسبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، وهو راكع وساجد، تنفيذا وتطبيقا للآية الكريمة. وقبل أن يختم صلاته، قبل التسليم يستغفر استغفار عجيب، وبعد الصلاة يستغفر استغفار عجيب، وهو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قبل أن يسلم يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وبعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات. وابن مسعود يروي للساعين بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ولا أعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. هذا يذكره ابن مسعود، قول لابن مسعود، أثر لابن مسعود رضي الله عنه. الشاهد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصالحون على قلة ذنوبهم يكثر استغفارهم لله. ها؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والعاصون؟ لا، العاصون ولا يبالون. وقلت استغفروا، نوح يقول العاصين من قومه: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فما أطاعوه ولا وقروا الله ولا استغفروه، فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. شفتوا كيف؟ إذن أكثر الناس طاعة أكثر الناس استغفارا. والحديث يقول: نعم العبد إذا جاء يوم القيامة وقد ملئت صفحته من الاستغفار. أحبتي في الله، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا مستطيرا مستطيرا. السين سين الطلب، وكأن الشر يطلب بعضه. الله يكفينا الشر، شر طاير بكل مكان، شرا مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الحمد لله حمدا كما ينبغي لإلهيته وربوبيته ورحمانيته ورحيميته، وهو الأول وليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء، الظاهر وليس فوقه شيء، والباطن وليس دونه شيء، ملك الملوك، مذل الأكاسرة، مدمر القياصرة، مبيد الطواغيت، الملك الجبار المتكبر، الذي يود المؤمنين ويبغض الكافرين ويتوب على العاصين، استوى على العرش، قدمه على الكرسي، السماوات والأرض كحلقة في فلات في الكرسي. والسماوات والأرض والكرسي كحلقة في فلات في العرش، والله قد استوى على العرش. ينزل الأمر منه كل يوم هو في شأن، يحرم ما يشاء ويحل ما يشاء، يهدي من يشاء يضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الرحمن الرحيم يفتح باب التوبة للتائبين ويقيل عثرات العاثرين ويرحم المذنبين، ويقول لو جئتوني بذنوب ملء السماء والأرض ولو بلغت عنان السماء ثم لم تشركوا بي شيئا واستغفرتموني لغفرت لكم ولا أبالي. إن مرضوا فهو طبيبهم، يقرب البعيد ويباعد القريب ويخفض العالي ويرفع الذليل. الواحد الأحد الصمد الحي الذي لا يموت، هذا هو ربي وربكم. إن ربك لبالمرصاد، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور. لو رفعه عن وجهه الكريم لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير وهو السميع العليم، لا إله إلا هو. خلق الجنة للمؤمنين وجعل سقفها العرش، ومنه تفجر أنهار الجنة وغرس كرامتها بيديه، وكتب كتابا عنده على العرش بيده، وأول ما كتب فيه أن سبقت رحمتي غضبي. وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن أراه الجنة حقيقة بعينيه وأدخله فيها وأذاقه منها وشم رائحتها ولمسها وسار بها ورأى قصوره ودوره وقصور أصحابه ونساءهم، فلما أصبحت الجنة عنده عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين، جاء يقول للمؤمنين: الجنة ترابها المسك، حصباؤها اللؤلؤ، نباتها الزعفران، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك، لا تبلى ثيابهم، لا يفنى شبابهم، أمشاطهم الذهب، مجامرهم الألوة، لا يتفلون ولا يمتخطون ولا يتبولون ولا يتغوطون، إنما رشحهم المسك على صورة يوسف الصديق وعلى قلب أيوب ومسحة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء، جرد أي لا شعر فيهم، مرد أي لا شعر في وجوههم ولا على أجسادهم، إنما شعور رؤوسهم تتحدر كأنها الجمان واللؤلؤ الرطب، ومشافر وأهداب عيونهم كحلى كحلها الرحمن، جرد مرد كحلى. فإذا جاء يوم الجمعة دعاهم ربهم إلى سوق يوم الجمعة، فجلسوا على كثبان من المسك، فتهب عليهم ريح الرحمة فتثير حولهم ريح المسك، فتعبق بها ثيابهم وتنضر بها وجوههم، وتأتي ريح الشمال ريح الشمال فتسبقهم إلى قصورهم ودورهم، فتمسح وجوه الحور داخل القصور، فتضيف عليهم جمالا على جمال وكمالا على كمال، فيكونون أجمل من ذي قبل. فإذا ما عاد المؤمنون إلى القصور قالت الحور: إنا نراكم أجمل مما كنتم. فيقولون: وأنتم نراكم أجمل مما كنتم. وهكذا كل جمعة الجمال يتجدد ويتولد، تأمل الناس فيها محاسنا ليس تنفد، الحسن في كل جزء منها معاد مردد، فبعضه بانتهاء وبعضه يتولد، وكلما عدت فيه يكون في العود أحمد. إنهن نساء الجنة. ونعود بعد هذه المقدمة إلى سورة الدهر. قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وكما تعلمون أن الكافور في الدنيا ليس مثل الكافور في الجنة، فليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، أما الحقائق فلا يعلمها إلا الله. فإذا سمعت الزنجبيل فلا تظن أن في الجنة شراب كهذا الذي يحرق حلقك وتتداوى به في الشتاء، فإذا زاد قليلا أضرك وإذا نقص قليلا أفسد شرابك. لا، إنما هناك منه الاسم، أما المسمى فلذته وجماله ورائحته وذوقه لا يعلمه إلا الله. والله أطلق هذه الأسماء على ذلك النعيم حتى يقرب إلى أذهاننا ما أعد لنا، وإلا فالحقائق ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه هي الحقائق، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وهذا صنف من أصناف أهل الجنة وهم الأبرار، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وهؤلاء أرقى من الأبرار، وصفهم الله بمقام العبودية ونسبهم إليه فقال عباد الله. والأبرار سقاهم شرابا ممزوجا في كأس، وعباد الله هؤلاء سقاهم من المنبع عينا يشرب بها، ولم يقل يشرب منها. قد الإنسان يشرب من العين ولكن لا يرتوي لوجود المكدرات والملوثات والميكروبات او العدو او غورها وبعدها او مشقة حصول الماء منها. اما هنا فالله يقول يشرب بها وليس يشرب منها، والباء هذه تفيد الارتواء. فالذين عندهم فهم في اللغة العربية يعلمون ان هذه الباء تحقق الارتواء الذي لا ينقطع، فبالعين يرتوون وبالعين يشربون، ما ان يمسون حجرا كريما من احجارها. ولا تظنون ان العين المطوية طويت بحجارة البحر او الطين، لا، انها من الاحجار الكريمة، الزمرد والياقوت واللؤلؤ المجوف والألماس والذهب والفضة الشفافة، وكل الأحجار الكريمة يتداخل بعضها بألوانها الزاهية وبريقها الأخاذ. وما إن يمس الإنسان بأطراف أنامله حجرا من أحجارها صغيرا أو كبيرا وينوي أن يشرب بها إلا وينفجر منه ينبوع رقراق يتدفق في فمه يحمل لون الحجر الذي انفجر منه وطعما جديدا. كل هذا المعنى يحتمله حرف الباء يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، فهي تتفجر حسب الإرادة والرغبة. إذا تحولت رغبتك إلى أن تشرب منها ومددت إصبعك او القيت بصرك وانت تريد ذلك تفجرت لك منها الينابيع. ونحن في دنيانا احدنا يظمأ في الصيف وتلتهب كبده ويأتي بعد وقوف طويل عند اشارات المرور وخروجه من الوظيفة، وخاصة الفقراء اصحاب الوانيتات الذين لا يملكون المكيفات، ما ان يدخل البيت ويأتي الى الثلاجة المبرد ويضغط على الزر فيعلو منها الينبوع البارد وتتحدر قطراته في فمه، لا شك انه يسمع رنين الماء وكركراته في معدته تتراقص من الانس واللذة. وهذا الماء مستخلص من بحر مالح، فكيف بمياه الجنة التي تجري اصلا على مسك وحافتاها من اللؤلؤ المجوف، والنباتات النامية بعضها ينمو من عسل نهر عسل، وبعضها ينمو من نهر خمر، وبعضها ينمو من نهر لبن اي حليب. تصور شجرة نابتة بحليب، كيف تكون ثمرة تلك الشجرة؟ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وذكر الله هنا يفيد ان هؤلاء العباد حققوا توحيد الألوهية، فلم يقل عباد الرب او الخالق او الرازق، لان اخطر مقام من مقامات التوحيد والاعتقاد الذي فاصل به محمد صلى الله عليه وسلم قريش والعرب كلها والى هذه الساعة هو توحيد الألوهية. اما توحيد الربوبية فكل الخلائق معترف فيه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض فالخالقية والرزق من خصائص اسم الرب، اما الاله فهو المعبود الواحد بحق الذي لا يتخذ معه لا صنم بشر ولا حجر ولا شجر ولا بقر. فهؤلاء ما قربوا حتى شربوا من العين صرفا الا بعد ان اثنى الله عليهم بتحقيقهم توحيد الألوهية، فقال عينا يشرب بها عباد الله. الله فاحذر أخي المسلم من أن يخدش هذا المقام في قلبك، فلا تسأل إلا الله ولا ترجو إلا الله، له التوبة والإنابة والتوكل والتفويض، التسليم، الرجاء والخوف والمحبة والرغبة والرهبة والطلب والاستعانة والتوكل والرضا والذل، أن تذل لله رب العالمين لا إله إلا هو. إذا فعلت ذلك فقد وحدت الله. عينا يشرب بها عباد الله لا تظنون أن الذين يشربون الخمر في الدنيا ويموتون على ذلك سيشربون من هذه العين، معاذ الله. إن من مات وهو مدمن خمر يعبدها من دون الله يستحلها، فإنه تحرم عليه الجنة لأنه استحل ما حرم الله. وأما الذي يتعاطاها معترفا بحرمتها باكيا على ذنبه راجيا أن يهديه ربه، فإن تاب غفرت ذنوبه وشرب من جميع أنهار الجنة، وإن لم يوفق إلى التوبة فهو مسلم مرتكب كبيرة يعذبه الله عليها في النار ولا يخلد، ثم يدخله الجنة لكنه يحرم من خمرها. لا حول ولا قوة إلا بالله، نهر من الخمر متدفق لا يؤذن له أن يشرب منها. فالجزاء من جنس العمل، فعندما يقول الله عينا يشرب بها عباد الله، عباد الله الذين يقفون بين يديه في الجوف الأخير من الليل صافون أقدامهم تالين لكتاب ربهم يخشعون به قلوبهم دامعة عيونهم مقشعرة أجسادهم وجلة قلوبهم يطلبون إلى الله فكاك رقابهم، فإذا مروا بآية تشويق تطلعوا إليها بمسامع قلوبهم وهبت إلى نسيم الجنة أرواحهم، فهم والجنة كأنهم فيها منعمون. وإذا مروا بآية عذاب سمعوا زفير جهنم وشهيقها في أصال قلوبهم، إذا نظر الناظر إليهم رآهم كأنهم خولطوا وقد خالطهم أمر عظيم. حلماء علماء أتقياء أبرار يخلطون الحلم بالعلم، يسألون الله سبحانه أن يلقونه لا لهم ولا عليهم، وستأتي هذه الصفة بعد قليل. يوفون ويخافون، يوفون ويخافون. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها، وجاء التفجير لهذه العين تفجير جماعي، وذلك آنس لهم، لا يكون كل واحد منهم بمعزل، لا. إذا كنت لوحدك في البر في الصحراء على ضفة غدير ماء تحس بالوحشة، لأن طبيعة الإنسان اجتماعي، يحب الأنس، يحب يكون أمام أولاده وزوجته وأحبابه وأرحامه وإخوانه وأصحابه وخلانه وأعوانه. لهذا الملوك ما يخرجون للصيد والقنص وحدهم، يأخذ النديم ويأخذ الصاحب ويأخذ الصقار ويأخذ الساقي إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى قال يفجرونها، يفجرونها فعل مضارع، فهم يفجرونها الآن ويفجرونها في المستقبل، فهذه الينابيع لا تنقطع ولا تنتهي، وهذه اللذة والأنس لا تنقطع ولا تنتهي. وهذا نحن نشاهده في الدنيا عندما نجري على ساحل البحر ويضرب بعضنا بعضا بالتراب والرمل ويدفع بعضنا بعضا في ماء البحر ونضحك ونفرح نلهو، يحدث هذا بين الناس. أهل الجنة أكثر أنس من هذا، فعندما يأتون عند مثل هذه العيون، هذا يفجر من يمينها وذاك يفجر من شمالها، وهذا يلقي على الآخر من ياقوتها وذاك يحل الآخر من زمردها، وهذا يقول تعالى واشرب من عيني وذاك يقول تعالى اشرب من ينبوعي، ويتضاحكون ويفرحون يغمرهم نور الرحمن. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يؤكدها الله تفجيرا. أول صفة بعد هذا النعيم أهلتهم هي صفة الوفاء، وهو نادر في زماننا هذا إلا من رحم الله. قال يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، إذا نذروا لله صياما صاموا أو قياما قاموا أو دما ذبحوا لله، لا يذبحون للقبور ولا للجن ولا للشياطين ولا للمهرجانات ولا للاحتفالات الطاغوتية، إنما يذبحون لله وباسم الله. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مع شدة وفائهم فهم في وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة، سبحان الله، صفات متلاحقة بعضها خلف بعض، يوفون بالنذر ويخافون يوما يصفه الله فيقول عنه ومدته 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذا اليوم شره ليس كامن ولا مختفي ولا مقموع، إنما هو شر مستطير في كل مكان. شره مستطيرا وشره لا يقع إلا على العاصين. أما المؤمنون فهم في ظل عرش الرحمن يتنعمون. 50,000 سنة كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. اللهم اجعلنا منهم وفيهم وقنا شر ذلك اليوم المستطير. كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه، يطعمونهم بأيديهم، لا يجلسون على كراس من ذهب وفي بروج من العاج، ينتظرون المسكين واليتيم والأسير يأتي فيمد يد الحاجة والذل ويلقي بجبهته على حذائهم باكي العين مكسور القلب، بل هم الذين يبحثون عنه ويتلمسون خلجات روحه ويعرفونه بفراستهم الإيمانية ونظرتهم الربانية. ولو كان مظهره يدل على القنا والتعفف ولا يسأل الناس إلحافا، إلا أنهم يأتونه في الخفاء، يقدمون له صدقة السر، يسترون عورته ويمسحون دمعته ويجبرون قلبه ويسترون عرضه ويحفظون ماء وجهه، هؤلاء وأمثالهم يقول الله عنهم ويطعمون. وممارسة الإطعام مباشرة في اليد لها أثر في القلب والروح، ولا يعرف حقيقة ما أقول إلا من يفعل ذلك. لا يستوي من يتكئ على الأريكة ويكتب الشيك ويلقيه ممن يحمل كيس الدقيق على ظهره كما كان يفعل عمر، ويذهب إلى بيت المسكين والمسكينة ويوقد لهم ويطبخ لهم ويطعمهم بيديه. كنت أرى أحد الصالحين، هو فقير لكنه غني القلب، ما يأتي عليه يوم إلا وله فيه صدقة قلت أو كثرت، ولكنه يربي نفسه من خلال هذه الصدقة. هو وجيه من الوجهاء، يعني ذو حسب ونسب ومكانة، لكنه فقير المال غني الإيمان والقلب. ماذا يفعل؟ رأيته مرة ملأ جيوبه جوارب من الصوف، يأتي إلى حراس المساجد في غرفهم بعد صلاة الفجر مباشرة إذا انصرف المصلون، ويجلس يتلطف معهم، ثم يخرج من جيبه الجورب الصوفي الثمين ويقول للحارس مد رجلك. الحارس يفتح يقول لا لا لا مشكور يا عم خلاص، قال لا لا لا مد رجلك، والحارس على الكرسي أو السرير وهو على الأرض يلبسه الجورب ويمسح على رجله ويتلطف به ويدعو له وينصرف. فإذا خرج خارج المسجد قذف الله في قلبه لينا ورحمة، فتنهمر دموعه ويبكي بكاء الخاشعين إلى البيت. أحبتي في الله، إن ممارسة هذه الطاعات والعبادات باليد عمليا لها ذوق لا تعبر عنه الكلمة إلا الذي يكون في تلك الحال. من أجل ذلك قال الله ويطعمون، أي يقومون بالإطعام بأنفسهم الطعام، ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب هذا الطعام وحاجتهم له، وعلى حب الإطعام وممارسة الإطعام، وعلى حب الإنفاق على الإطعام، وعلى حب من يطعمون. فانظر هذه الكلمة القرآنية البليغة، على حبه، الهاء هذا الضمير على أي شيء يعود؟ عليهم أم على الطعام أم على الطاعم أم على ذلك كله؟ إنها بلاغة القرآن وفصاحته. على حبه مسكينا، وبدأ بالمسكين وهو الذي لا يجد لقمة يسد بها رمقة، مسكينا هكذا نكرها بدون أل التعريف حتى تستوعب كل المساكين بدون تمييز، وهذا مسكين فلسطيني ما أعطيه، لا مسكينا أي مسكين تنطبق عليه هذه الحال دون تمييز. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ويتيما، ووضع اليتيم في القلب بين المسكين والأسير حتى يحيطونه، فهو يحتاج إلى العناية والرعاية والتربية، فخلاه في الوسط كالقلب ومكان القلب، لأن اليتيم مستضعف، مات أبوه وتكالب عليه الورثة ونهبوا ماله وكسروا قلبه وأصبح منبوذا، فقد رعاية الوالد وحنان الأم، فكانت المسحة المجردة على رأسه تعيد إلى قلبه ذلك الحنان المفقود، فيحس بدفء أمه ورعاية أبيه، فتدمع عينه، فتكون المسحة المجردة على رأسه. يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك وتقضى حاجتك وينسأ لك في أثرك، أي في عمرك يبارك وفي ذريتك، امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك. ولا أتشعب بكم، فالقرآن والسنة أحاطت باليتيم كما يحيط اللحم بالقلب والأضلاع بالقلب. ثم يقول: وأسيرا. وهنا تظهر عظمة الإسلام، فإن أمر برعاية المسكين فهذا مسلم، وإن أمر برعاية اليتيم فهو ابننا من جلدتنا وديننا. أما الأسير، وأن يقوم بإكرامه من فقد ولده أو أباه أو حبيبه في الحرب على يد هذا الأسير أو غير هذا الأسير، والذي كان منذ لحظات يجول ويصول بالسيف يفتك بإخواني وأولادي وأحبابي، فلما وقع أسيرا بين يدي لا أنتقم منه، فيعلمني ديني العفو عند المقدرة فأكرمه وأطعمه وألبسه مما ألبس، لا شك أنه دين الله وليس دين البشر. لا تقول مؤتمر جنيف، وإنما إذا أردت أن تذكر الأسير فقل مؤتمر سورة الإنسان. الإنسان، ما عرف قيمة الإنسان إلا رب الإنسان. انظر ماذا تفعل الحرب الإيرانية العراقية في الأسرى. فقد شهدت في لمن نشر في إحدى الصحف الإيطالية مصورا على الصحيفة، أحد الجنود المأسورين لإحدى الدولتين المتحاربتين ربطت يمينه بمجنزرة وشماله بمجنزرة، ثم تحركتا ببطء وأخذ يملخ ملخا ويخلع خلعا بطيئا وهو يصرخ ويتلبط على الأرض، ثم انفصل كتفه مع نصف الصدر في جهة والجسد الباقي في جهة، وهو لا يزال حي يتلبط. أين هذا السلوك والتصرف من قول الله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ثم بعد هذا لا يجدون لهم فضل ولا يجدون لهم منة على المسكين واليتيم والأسير، إنما يقولون: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى لو أكلت اللقمة وأنت ساكت ما قلت مشكور، ما أريد منك ذلك، إنما أريد ثوابي من الله الشكور، فلا أعتب عليك. وتتشدق المؤتمرات والصحف والإذاعات، مؤتمر جنيف وقال مؤتمر جنيف، وأصبحت قرارات مؤتمر جنيف تطبق للقوي على مصلحة الضعيف، تصبح الجيفة اليهودية العفنة والعظام النخرة بمقابل 600 فلسطيني مسجون. أين هذا من سورة الإنسان والدهر؟ ثم يقولون مؤتمر جنيف. لو كان هذا المؤتمر منصف وعادل لأمر بإخراج جميع الأسرى والمسجونين في سجون اليهود وغير اليهود من يهود العرب الذين يقبعون عشرات السنين تحت الذل والعذاب في الليل والنهار، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، بل والله إن الإسلام ليذكر حقيقة أعظم من هذه، فإن الأسير مغلوب، مأسور، مربوط، مهزوم، لكن أعظم من ذلك أن يأتي الكافر القوي الذي دخل بلدك وطلب جوارك كلاجئ سياسي وهو يخالفك في عقيدتك وفي فكرك، وقد يكون جاسوسا في باطنه وأنت لا تدري. يقول الله عنه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. أجره ولا تسأل، وأسمعه كلام الله المجرد، لا تفسر ولا تعلق ولا تهدد ولا حتى تلمح، اقرأ عليه القرآن واتركه يسمع القرآن، فالقرآن ميسر للذكر. حتى يسمع كلام الله ثم، وثم هذه تفيد التراخي في الزمن، يعني لا تسمع الآن وتوديه غد، لا، اصبر عليه، اتركه يرتاح كم يوم، اختار له منزل زين وطعام زين، وكل يوم سمع الآيات القرآنية، فإن انشرح قلبه هذا هو المطلوب، ما انشرح قلبه وأنهى مدته تحمل مصروف توصيله إلى المأمن الذي هو يحدده ويختاره ثم أبلغه مأمنه. ثم يأتي أتباع نفايات الأفكار وحثالة العقول يتهجمون على الإسلام بأنفاس المستشرقين، فيسمونه بدين التعصب والرجعية والتأخر والتزمت. انظروا ماذا يفعلون باللاجئين السياسيين إذا فروا، انظروا ماذا تقول دساتيرهم وقوانينهم، بل انظروا ماذا يفعلون بالمسلمين في ديار المسلمين إذا ما جاءوا فارين بدينهم طالبين لرزق الله في أرض الله تحت سماء الله، كيف يسومونهم سوء العذاب. فإن هناك من الدول ما تأتي بكل ما تملك، وما أن تصل إلى الحدود وتخرج من الحدود إلا والرشاوي قد سلبتك كل ما تملك، حتى البلوزة والجكيت الذي عليك ما يتركون لك إلا سروالا وقميصا وفردة من حذاء. بلغت مرض الرشوة فيهم تحت شعار هل من مزيد أن تدفع أي شيء يدفع، ولو عود كبريت، ولو سيجارة، ولو فردة حذاء، ولو خيط حذاء، المهم حاط له علبة أمام المكتب وادفع وامش، وإلا ما يختم الجواز ولا تمر وتسمع الشتائم والسباب ويمسحون فيك الأرض. أين هذا من قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الله أكبر، خوف متلاحق، وأصحاب القلوب المتيقظة والضمائر الإيمانية تسعد بهم الدنيا وتأنس بهم الحياة وترفل بهم، فهم ملح الأرض وزينة الوجود على هذا الجود والكرم، ومع هذا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فماذا قال الله؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، على طول فاء التعقيب مباشرة جاءت مرتبة، ما إن أنهوا كلامهم إلا وعبر الله بهم مراحل الدنيا وصارت في خبر كان، وإذا هم في ذلك اليوم والرحمن يتلقاهم ويلقيهم تحت ظل العرش بنعيمه الدائم الذي لا يحول. نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاه على طول بدون تأخير. فوقاهم الله، لفظ الجلالة، الاسم الأعظم، اختار الله لهم الاسم الأعظم لأنهم يستحقون ذلك. فهم نزعوا نفوسهم من رغائب الدنيا وركام الأرض وشهوات النفس، وجعلوها كالأرض الذلول للمؤمنين والمستضعفين والفقراء والمساكين. فهم كالمطر يسقي البعيد والقريب، وكالأم الحنون الرؤوم، مهما فعل أولادها، مهما قدروا على أنفسهم، لا يجدون منها إلا الحنان والعطف والرعاية والصدر الدافئ والصوت الحنون. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم. وانظر إلى جمال القرآن وإيقاع كلمات القرآن والجرس العجيب الذي يتناسب مع الجو النفسي لأولئك، خايفين، مرعوبين، يوم عبوس، قمطرير، وجل، يرتجفون. فجاءت الكلمات مطمئنة، مهدئة، جميلة، لطيفة. وقاهم، ألقاهم، ونضرة، وسرور، وحرير. يا سلام، فراح كل الخوف وكل العبوس وكل القمطرير وكل الشر المستطير، وأصبحوا في نعمة رب العالمين. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة. النضرة هي تفجر الجمال في الوجه من أثر النعمة وظهور بهائه عليه، ونور يتدفق من محياه يقول لسان حاله إنني في غاية النعيم والسعادة. هذه كلها تسمى نضرة. لهذا الكفار يقول ترهقهم قترة، خاشعة أبصارهم، ترهقهم ذلة. أما هؤلاء لا، يقول سبحانه نضرة، لقاهم نضرة وسرورا. والنضرة هو الجمال الظاهري الذي يعبر عن الجمال الباطني، فإن السرور سعادة القلب والنضرة جمال القالب. ولا يكون القالب جميلا إلا إذا كان القلب مسرورا. لهذا الذي قلبه حزين وجهه كئيب، والذي قلبه فرحان وجهه ضحكان، على وزن فعلان، صيغة مبالغة. لهذا يقول الله ولقاهم نضرة وسرورا، أنس في الظاهر وأنس في الباطن. ثم هذا بمقابل ماذا؟ المسكين لما أطعموه فرح. يا إخوان جربوا، لما أنت ترفع اللقمة إلى فم المسكين، أنت ترفعها إلى فم زوجتك صدقة، فكيف المسكين المقهور المكسور؟ فلهذا لا تجده عندما ترفع اللقمة إلى فمه، حاول، لا بد أن يبتسم. لن تجد مسكين ترفع اللقمة إلى فمه إلا وتراه مبتسما بعدها. هذه الابتسامة قد تكون في ميزانك أثقل من جبل أحد. ومقابلها من الثواب نضرة في وجهك، لأنك نضرت وجه المسكين في الدنيا بهذه الابتسامة. كذلك وجه اليتيم، كذلك وجه الأسير الخارج من المعركة، المملوء بالبارود والدخان وقطر والغبار، الذليل المكسور، المهزوم المقهور، عند ذلك تعلوه الابتسامة وينجبر القلب، فتكون لك نضرة، لأن الجزاء من جنس العمل. نضرة وسرورا. وجزاهم، سبحان الله، الآن ذكر الجزاء، وهذا اللي فات كله إيش يا رب؟ قال هذا شيء فوق الجزاء. كل هذا اللي فات الكأس اللي يشرب منه الأبرار، والعير اللي يفجرها عباد الله، والنضر والسرور والحرير والنعيم. فلما أراد أن يذكر الجنة قال هذا الجزاء الآن، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ولم يذكر الله من عباداتهم إلا الصبر، لأن ليس كل مصلي صابر، يصلي يصلي يصلي وبعدين يمل، أوه إلى متى أنا أصلي، خلني أروح أفرح أستالس أفرفش أسافر. والآن تايلاند وبانكوك والفلبين، كثير من المصلين الذين علامة السجود في جباههم أصبح عن يمينه بغي وعن شماله مومس، وكؤوس الخمر وبنت حان يعاقرها في الليل والنهار. أي انقطع صبره، كان يصلي يوم أن كان فقير، فلما أناخ عليه المناخ برباه أصبح الآن يعصي ربه ويعق مولاه. لهذا كل مصلي صابر، وكل مجاهد صابر، وكل منفق صابر، وكل داعية صابر، فإذا لزم تلك العبادة إلى أن يلقى الله أخذ وسام الصبر. فلهذا ما ذكر الله أمام جزاء الجنات في كثير من الآيات إلا الصبر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. شوف ذكر الصبر هنا في سورة المؤمنون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ذكر المغفرة بجوار الرحمة قمة قمة قمة قمة في العبادة. اغفر لنا يعني نجينا من النار بعفوك ومغفرتك، فإن ذنبنا كبير. وارحمنا يعني بالرحمة دخلنا الجنة، فإن عملنا مهما عملنا فهو قليل. فعندما يأتي ذكر الجنة أو أهل الجنة وتأتي المغفرة والرحمة جنبا إلى جنب، تذكر أنك بعفو الله تنجو من النار وبفضل الله تدخل الجنة لا بعملك يا مسكين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. هنا ذكر الصبر. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي حذيفة فيقول ولو تعض على جذل شجرة أو جذع شجرة. وهذه من صور الصبر العظيمة، أن يلزم الحق يوم أن يتركه الجميع ويعض على عرق شجرة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. بل صورة أعظم من ذلك، لقد كان من قبلكم ممن آمن يوضع في حفرة وينشر بالمنشار من رأسه إلى أخمص قدمه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يرده عن دينه شيء. والذي نفس محمد بيده ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ومن صنعاء إلى حضرموت كان فيها قطاع طرق لا يتجاوزهم كبير ولا صغير. فلما جاء الإسلام دب العدل فأصبحت الضعينة تسافر وتروح ما تخاف إلا الله. الشاهد إني جزيتهم اليوم بما صبر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الحرير على الجلود الناعمة المترفة. الجنة نعيم المكان، والحرير نعيم الكائن. حلوة العبارات هذه، حفظوها. الجنة نعيم المكان، والحرير الكائن في هذا المكان يتنعم فيه على الجسد. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وتأتي الحورية تلبس 70 حلة من حرير أخضر، ويرى زوجها مخ ساقها من وراء 70 حلة كما يرى الشراب الأحمر الرقراق في القارورة البيضاء. وأحدنا عندما يرى حاكما من الحكام أو ملكا من الملوك أو زعيما من الزعماء وهو في بدلته العسكرية أو في حلته الملكية أو السلطانية يتعجب من بهرجها وزخرفها وذهبها ونياشينها وبريقها ولمعانها وانسيابها، فيقول سبحان الله، فلا يملك إلا أن يقول موعدك الجنة. البخور الذي تبخر به الكيلو 5000 دولار، عشان ما احنا قذلك من العملات العربية عشان لا تصير تعصب، دولار احنا لو بغينا نسب يهود العرب سبينا امريكا. الشاهد الله سبحانه وتعالى يقول وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها، جو رقراق، ظل وارف، حياة هنيئة، وكلها دائم وظلها، يتدفق نور الرحمن، لا ينامون فالنوم أخو الموت، ولا يبأسون، على الأرائك متكئون. والاتكاء دليل الاسترخاء ودليل الأمن والطمأنينة، لأن الخائف متحفز متوثب، أما الآمن فهو متكئ مسترخي. وهذا الاتكاء والاسترخاء ليس من تعب، فالجنة ليس فيها نصب يتكأ من أجله ويسترخى له، إنما هو اتكاء لذة واسترخاء أنس. متكئين فيها أي في هذه الجنة وفي هذا الحرير، متكئين فيها كلهم في بستان من بساتين الجنة أو حديقة غناء فيها الأشجار والأنهار والثمار والأزهار والأطيار، كلها في أنشودة من التسبيح لله رب العالمين، فهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. متكئين فيها على الأرائك، والأريكة من سبائك الذهب والفضة متداخلة بعضها ببعض على سرر موضونة. الوضين هو الحزام المصنوع من سبائك الذهب المتداخل. وانت يا مسكين اذا مريت على دكاكين الصاغة والذهب ويعني حانت منك التفاتة ورأيت انواع الذهب بسبائكه وأساوره ودماليجه وخلاخيله وأحزمته وعقوده وخواتيمه وأطراطه، ترى عقل الإنسان يفتكر، ومع الأسف يخالطه الكفر، حيث ترى الصلبان الذهبية تباع عند الصاقة هنا في الكويت فلا ينكر عليهم أحد، وكأنها دولة نصرانية وليست دولة إسلامية. ما تجد صائغ من الصاغة إلا من رحم الله، إلا وقد علق الصلبان الذهبية من جميع الأحجام، وعليها المسيح المزعوم المكذوب مصلوبا عليها. يطعنون بعقيدتنا ويطعنون بنبي الله عيسى عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ولا ينكر أحد. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها، وفيها تتكرر مرتين حتى تبين لك العمق والاستغراق والتمكن. فيها تحيطهم الأشجار والجبال الذهبية والمسكية والملائكة والحور والولدان، ويعني أبها وعظمة. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها، شمسا، الجنة ليس فيها شمس، فهي يتدفق فيها نور الله، ونور الله عندما يحل على الوجوه والأبدان المنبثق من حجابه لا إله إلا هو، فكل ذرة من هذا النور المنحدر والصاعد والمتدفق في جميع أنحاء الجنة من حجابه لا إله إلا هو تحل على ذرة وخلية من جسد أهل الجنة، تجددها وتولدها وتجملها وتحسنها إلى أبد الآبدين. فصورته الآن غير صورته بعد قليل، غير صورته بعد ساعة، يزداد حسنا وبهاء وجمالا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، فلا شمس حارة ولا زمهرير بارد، وإنما هو جو معتدل لطيف. نسأل الله الجنة لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن يجيرنا من النار، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.